بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات موقع شروق الإسلام تقدم لكم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى وآله وصحبه أولي العرفان والوفا، أما بعد، فمرحبا بكم أحبتي من خلال موقع شروق الإسلام، ومع الحلقة 61 بعد 100 من شرح ألفية الإمام السيوطي عقود الجمان في علم المعاني والبيان. السجع وأنواعه. قال الناظم: السجع أن تواطأ الفواصل في ختمها بواحد والفاضل، ما استوت القرينتان ثم أن يطول ثان ثم ثالث ومن طول لولا زائدا لم يحسني، وكل الإعجاز ابنها وسكني. وفي القرآن قل فواصل ولا يقال أسجع فعنها قد علا، قلت وخير السجع ما قل إلى 10 وضعفها ما طولا. السجع مأخوذ من سجع الحمام، وهو عند أهل الفن تواطؤ الفاصلتين من النثر على حرف واحد، وهو معنى قولهم السجع في النثر كالقافية في الشعر. ومن الناس من قبحه لحديث أسجعا كسجع الكهان، ورد بأنه إنما أنكر سجع الجاهلية لا مطلق السجع. قال ابن النفيس: ويكفي في حسنه ورود القرآن به، ولا يقدح في ذلك خلوه في بعض الآيات، لأن الحسن قد يقتضي المقام الانتقال إلى أحسن منه. وقال الخفاجي: السجع محمود لا على الدوام، ولذلك لم تجئ فواصل القرآن كلها عليه. واختلف هل يجوز أن يقال في فواصل القرآن أسجاع أم لا، والأدب المنع، لقوله تعالى: كتاب فصلت آياته، فسماه فواصل، فليس لنا أن نتجاوزه، ولأنه يشرف عن أن يشارك الكلام الحادث في اسم السجع، ولأن السجع في الأصل هدير الحمام ونحوه، والقرآن يشرف عن أن يستعار له لفظ في أصل الوضع لطائر. ورجح القاضي أبو بكر الباقلاني في الانتصار جواز تسمية الفواصل سجعا. وعليه قال الخفاجي: الفواصل ضربان، ما يكون سجعا وهو ما تماثلت حروفه في المقاطع، وما لم تتماثل، وأفضل السجع ونحوه ما استوت قرائنه، نحو قوله تعالى: في سدر مخضود، وطلح منضود، وظل ممدود. ويليه ما طالت قرينته الثانية، نحو: والنجم إذا هوى، ما ضل صاحبكم وما غوى. والثالثة نحو: خذوه فغلوه، ثم الجحيم صلوه، ثم في سلسلة الآية. ولا يحسن أن يؤتى بقرينة أقصر مما قبلها بكبير، ويجوز بقدر يسير. وقال الخفاجي: لا يجوز أن تكون الثانية أقصر من الأولى. وقال ابن الأثير: الأحسن في الثانية المساواة، وإلا فأطول قليلا، وفي الثالثة أن تكون أطول. وقال أهل الفن: قصر الفقرات يدل على قوة المنشئ، وأقل ما يكون كلمتان، نحو قوله تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر. وقال ابن الأثير: السجع قصير وهو أحسن، وكلما قل كان أحسن، نحو: فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر. وطويل وهو أحسن، وهو ما زاد على 10 كلمات إلى 20. قوله: وكل الأعجاز ابنها وسكني، أي يجب بناء الأعجاز، أي أواخر الأسجاع، على السكون ليتم التواطؤ والتزاوج، كقولهم: ما أبعد ما فات، وما أقرب ما هو آت. الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان.